فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول السائلة: علي 3 أو 4 رمضانات وهي الآن حامل، فهل تجد رخصة في الإطعام أو لا؟ المرأة التي يعني أرضعت رمضانات وأفطرت من أجل الولادة والرضاعة وهي الآن حامل، هذه الخلاف بين العلماء وارد فيها، لأن ابن عمر بن عباس يريان بأنها عليها الفطر وما عليها إلا الكفارة فقط. حنابلة والشافعية يرون أن عليها القضاء والكفارة، والمالكية لهم تفصيل في إذا كان الخوف على جنينها أو الخوف على نفسها في هذا الباب أو لها أو لجنينها، لكن الصحيح هو قول الأحناف من أقوال أهل العلم، وأنها ما عليها إلا القضاء، لأننا ما زلنا نقول أنها تقاس بالمريض الذي يرجى برؤه أولى من قياسها من الرجل الشيخ الكبير، فتنزل تحت عموم قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطرت فعليها عدة من أيام أخر، فهي عليها القضاء دون الكفارة.